المحط اللي ظهرنا اليوم في غيره معناه في غيره لان ما يلقنسا سيرتو من عسد على الابتداء ولكن لما جبتي من طنجة الى تطوان ما مش العرب شي الابتداء انا تجيب المدخل عاد يفهم كذلك لا باش عارف الناس تقول لا تفعل لما جيت تفعل ما فهمش فمعناه في غيره وتكلمنا على استعمالاته متعددة المجموعة من الاستعمالات فيها التحريم فيها الكراهة فيها الإرشاد فيها فيها فيها وتكلمنا هذه الاستعمالات كلها مجاز إلا استعمال التحريم والكراهة هذا محل الخلاف وهذه فيها أقوال كاين اللي يقول حرمة كاين الأصل الكراهة كاين الأصل الكراهة كاين المشارة كاين القدر المشارة كاين التوقف شنو الفرق السي أشرقي بين المشترك والقدر المشترك أجيب مثلا نشوف لا قيل مستعملة في التحريم قيل مستعملة في الكراهة وقيل مشتركة وقيل القدر المشترك كيف أكثر من معنى لأن إذا بنت تذكرني الحقيقة إذا بغيت تذكرني الحقيقة المشترك أنا نقول لك معنى الاشتراك هنايا أنا إذا نفرقوا بين القدر المشترك وبين المشترك قل سي وإن الواضع استعمالها مرة للتحريم ومرة للكراهة هذا هو القدر المشترك لا هذا هو المشترك هذا المشترك هذا المشترك أنه وضعها للمعنيين لا ذاك كان للطلب فقط والطلب يتنوع على نوعين مثلا المشترك يكون كلمة لا تفعل وضعها الواضع للتحريم بالاستقلال ثم وضعها مرة ثانية للكراهة بالاستقلال إذن الوضع تكرر والواضع تكرر والمعاني تكرر هذا اللفظ المشترك القدر المشترك يكون الوضع وضعها للطلب إذا للطلب التركي صار هذا الطلب التركي تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم إذا كان جازما يكون الحرمة غير جازم يكون الكراهة هذا القدر المشترك معنى وضع مرة واحدة يكون إذا كان يعني القدر المشترك يكون لفظ مشكك لا هو ماشي ما يلزمش مشكك عاد تشوف الطلب فيه زيد يعني لكن مثلا التفاوت نشوف يكون مشكك لكن المعاني متفاوتة يكون مشكك لا تفعل مشكك إيه. مثلا اللي قوي يكون هو هذاك ما يكون الكلي لأن المشكك شنو كل نظرة يكون عندنا اللفظ شوف يكون عندنا اللفظ وزيدوا على المعنى والمعنى عند الأفراد هذاك الأفراد إذا كان مستوية في درجة واحدة يسمى التواطؤ إذا كان متفاوتة يسمى التشاكك مثلا كان عندنا الإيمان هذا لفظ الإيمان احنا الإيمان ماشي نعملو التصديق الجازم مثلا هنا التصديق الجازم نعملوه ماشي متفاوت تصديق وصافي كل شيء يصدق هنا غنعملو التواطؤ باش نعملوا الاسلام الاسلام باش نعملوا الاذعان الاذعان الاوامر والنواهي اذا الاذعان والنهي تفاوت هذاك تسمى المشكك معنى اذا اطلاق الاسلام على الافراد من باب التشاكك واطلاق الايمان على الافراد من باب لان الايمان يزداد بالاعمال ماشي باصل الايمان يزداد بالإيمان. ولكن كاين الايمان المهم حد الادنى لا بد يمكن تصديق لها مساله خلافيه احنا بغينا نقارنوا صافي وثم تكلمنا الاصل الحقيقي هو التحريم هذا هو الأصل الحقيقي وذكرنا الأدلة كين اللغة كين العقل كين العمل كين هنا ماشي نتكلموا على واحد المسألة ماشي نتكلم عليها الإمام رحمه الله مهمة هو اللي تعرض للمصنف هو دلالة على الفساد هنا القضية اللي الإمام تكلم عليها الأمور الإمام رحمه الله هي قضية الفساد شنو قضية الفساد هل النهي يدل على فساد المنهي عنه لأن فساد المنهي عنه ماشي هي التحريم أو الكراهة لا يقدر يكون حاجة حرام والمنهي عنه ماشي فاسد، ويقدر يكون كراهة ويكون فاسد. معنى هل يلزم من التحريم الفاسد؟ ما يلزمش. وهل يلزم من الكراهة عدم الفاسد؟ ما يلزمش. احنا غنجيبوا مثال البيع نهار الجمعة. البيع اليوم الجمعة حرام باتفاق، حرام هذا لأن هذا تضييع الواجب، تضييع صلاة الواجب. لا، فالبيع يوم الجمعة حرام. القرآن يقول وذروا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون، معنى خير لكم إذا كنتم تعلمون. إذا الفساد يكون إذا وقعت فيها، إذا الحرام ابقى إذا وقع البيع واش ينعقد ولا لا ينعقد. الحير ما كاينه، جمهور العلماء يقولوا ينعقد، لأن علاش سيأتي إن شاء الله هذا النهي للخارج، والخارج غير لازم. النهي للخارجي احنا باقي غنجيبو هذا، حنا باش نفهموا، لأن الحرمة ما تلزمش الفساد. الحرمة تلزم الفساد ولا تلزمش؟ ما تلزمش. ها النهي كاين الحرمة، ولكن المبيع انعقد. علاش؟ لأن النهي فيه للخارج غير لازم، معنى لوصفين خارجيين غير لازم، يعني ينفك، كاين الانفكاك بينهم. هنا إذا على قول الجمهور هذا البيع صحيح، ولكن فيه الإثم، معنى يجب علي أن أتوب باش يغفرني الله الذنب. أما البيع غانعقد، معنى تترتب عليه الفوائد ديالو. هذا المثال في باب التحريم. إذا التحريم يلزم الفساد ولا ما يلزمش؟ ما يلزمش. نشوفوا الكراهة. مثلا الصلاة بعد صلاة العصر أو لا بعد صلاة الصبح، ماشي عند الغروب. لا، عند الغروب غتكون حرام يمكن، وعند الطلوع غتكون حرام. لا، هذه بعد العصر عند الاستفراغ قامت باقي. هنا هذه الصلاة هذه للنافلة مكروهة، ياك مكروهة. واش تكون صحيحة؟ كاين العلماء يقولوا لا ماشي صحيح، لا باطلة، لا صلاة، لا باطلة. الصلاة غير حرام، هي مكروهة، ومع ذلك يمكن يكون فيها الفساد. شنو الفساد؟ الصلاة ما كاينش منها، لم تصح الصلاة. هنا بغينا نقاربوا هذا المثال اللي بغينا نجيب، ماشي الأمثلة في نفس الوقت هي صحيحة، لا أنا بغينا نقاربوا بها. يمكن يكون في الواقع ماشي هي هذيك، حنا غنقاربوا بها. شنو؟ على أن التحريم لا يلزم الفساد، وأن الكراهة ما يلزمش عدم الفساد. يقدر يكون الكراهة والفساد، ويقدر يكون الحرام ويكون الصحة. هذا الموضوع اللي ماشي نشرحه، مهم هذا. نشوفوا الفساد، شنو بعدك الفساد؟ الفساد في الاصطلاح الأصولي هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. هذا الفساد في الاصطلاح الأصولي. ما هو الفساد في الاصطلاح الأصولي؟ مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، معنى فعل له جهتان يخالف هذا الفعل الذي له جهتان خلاف الشرع. مثلا صلاة فيها تكبيرة الإحرام، وفيها الفاتحة، وفيها الركوع، وفيها وفيها، هذا ياك. هنا لا عملنا احنا هذه الصلاة موافقة للشرع، شغل تكون الصلاة صحيحة، هي موافقة الفعلي. احنا عملنا الصلاة ولكن ما عملناش فيها ركوع، خالفنا وجه الشرعي، فاسدة. إذا الفعل خص يكون عنده جوج جهات، معنى يقدر يوافق ويقدر يخالف. في حالة موافقته تكون صحة، في حالة مخالفته تكون. مثلا الكفر، واش الكفر عنده جوج جهات أو لا؟ الكفر هو إنكار للألوهية فقط، لا هذاك ما تقولش الكفر صحيح وباطل، كفر وصف. مثلا إيمان، إيمان عنده واحد جهة، شنو عنده الجهة؟ مثلا كنت عندك المسائل ديال الايمان مؤمن، ما عنديش واحد الايمان مخالف، لك الايمان مخالف غير كفر. اذا ما عنديش جوج جهات في الايمان، الايمان عنده جهه واحده، جهه واحده. اذا هذاك الايمان صحيح اصطلاح اخر، ماشي اصطلاح اصولي. تقول الايمان صحيح، الايمان باطل، الايمان قوي، الايمان، هذاك اصطلاح اخر. اما اصطلاح الاصول ما ينطبقش عليه، لانه ما عندوش جوج جهات. حنا نتكلموا على الاصطلاح الاصولي. فالاصطلاح الاصولي الايمان لا يوصف بالصحه والفساد، وانما لا يصاب بالصحه والفساد اللي عنده جوج جهات. الوضوء عنده جوج جهات، الحاج عنده جوج جهات، البيع والشراء عنده جوج جهات. معنى اذا توفرت فيه الشروط والاركان فهو الموافقه، اذا خالفت الاركان والشروط فهي المخالفه. هذا هو الفساد الاصولي. الفساد مخالفه الفعل ذي الوجهين الشرع، الصحه عكسه، موافقه الفعل ذي الوجهين الشرع. هذا اصطلاح هيك. واخا عندنا الفساد في باب العباده، وعندنا الفساد في باب المعامله. معنى الاثر، اثر الفساد في باب المعامله واثر الفساد في باب العباده. فهم الحقيقة الفسادين، ولكن غندخلوا الأول. الفساد في باب المعاملة والفساد في باب المعاملة. الفساد في باب المعاملة عدم ترتب الأثار، الأثر ما يترتبش. هذا الفساد في باب المعاملة. ما هو الفساد في باب المعاملة؟ عدم ترتب الأثار، معنى الأثر ديال العقد أو الأثر ما موقعش. مثلا أنا نعقد البيع والشراء، شنو الغيره من هنا؟ ننتقل الملكية، لا انتقلت الملكية كاين الأثر، ما انتقلتش الملكية ما كاينش الأثر. أنا زوج، شنو الغرض من هذا الزواج؟ الاستمتاع. مثلا تحقق الاستمتاع كاين الأثر، ما كاينش الاستمتاع ما كاينش الأثر. معنى الإيجار في جميع المسائل عند الأثر، لا توجد ديك الأثر مالو. الصحة ما توجدش الأثر، معنى إذا البيع فاسد لم تترتب عليه أثره. معنى الزواج فاسد لم تترتب عليه أثره. مثلا إنسان زوج أعطى الصدق الوالي الصيغة، إذا هذا زواج صحيح، معنى تترتب الأثر. يعني كل إنسان يجي للزوجة الدار ويكون الأولاد ويكون كذا ويكون الحياة. الزواج فاسد، قال لك السيد الصدق ما كاينش، الوالي ما كاينش، ما ترتبش عليه الأثر، لا عملت لك شيء مش يكون زينة، الأثر ما كايناش. مثلا البيع، بعنا واحد الحاجة ترتب فيها الشروط، لا البيع صحيح، معنى العقد ترتب عليه الملكية، لا ما كاينش الشروط ما ترتبش الملكية، هذا فين؟ في باب المعاملة. إذا في باب المعاملة هو ترتب الأثر، هذاك الفساد الصحة، عدم ترتب الأثر فساد. في باب العبادات، في باب العبادات اللي رجع لواحد الخلاف، واش هو ديك الصحة سقوط الطلب أو سقوط القضاء، هو تابع ذلك الشيء. مثلا واش نقولوا أن الحاجة صحيحة هو حصول الكفاية أي سقط الطلب، وقيل لا إسقاط القضاء، معنى يقدر يسقط الطلب وما سقطش القضاء. هذاك الخلاف تابع هذا الخلاف. هذا شغل يكون إذا الفسد عدم سقوط الطلب أو الفسد عدم إسقاط القضاء، تهو اللي يرجع عن هذا في باب العبادات. واش الفساد عدم إسقاط الطلب أو الفساد عدم إسقاط القضاء؟ لأن الفرق تقدمنا فيه هذه العبارة، شرحناها في الإجزاء، يكون نتكلموا على الإجزاء. تكلمنا واش الإجزاء بمعنى سقوط الطلب أو الإجزاء بمعنى السماع، شرحناها بلا ما نعاودوها. إذا فهمنا هذه القواعد ديالك غنشوفوا الأوامر، نشوفوا المناهي. المناهي فيها تفصيل، يقولوا النهي في الأمور الحسية، معنى النهي إذا كان المنهي عنه محسوسا، النهي في باب التصرفات الحسية، النهي في باب التصرفات الحسية معنى في الأشياء المحسوسة، هذا يقتضي الفساد باتفاق الإنس والجن. دائما النهي يكون فساد، معنى في شرب الخمر، في الزنا، في الغيبة، في النميمة، في القتل، في كل شيء فاسد هنا. النهي في هذا الباب كاين فساد. لا تقتلوا النفس الفساد، لا تقربوا الزنا الفساد، لا تشربوا الخمر الفساد. هذه فيش هو في الأمور الحسية. علاش؟ لأن النهي عن الأفعال الحسية تدل على أنها قبيحة. مثلا النهي عن الزنا يدل على أن الزنا قبيحة، النهي عن شرب الخمر يدل على أن شرب الخمر قبيح. والإنسان إذا وقع في القبيح وقع في الفساد. هنا هذه القاعدة. إذا شنو القاعدة؟ النهي في الأمور الحسية يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنها قبيحة، لأن الزنا قبيح عقلا وشرعا، كذلك شرب الخمار، كذلك السرقة، كذلك كذلك كذلك. فيقدر نخرج عن هذه القاعدة، تيجي شي دليل. معنى إذا جاء شي دليل احنا في الأمور الحسية ولكن ما كاينش الفساد، نعتمد على ذلك الدليل. القاعدة هي هذه. شنو القاعدة؟ في الأمور الحسية كاين الفساد، محل ذلك ما لم يأتي دليل. أما إذا أتى الدليل نعتمد على الدليل. حليش النكاح في الحيض، الإنسان يطأ زوجه في الحيض، هذا حرام؟ حرام. ومحسوس الدم فاسد، الدم قبيح، هذا قبيح؟ قبيح. ولكن ترتبت عليه الآثار، انتي الآثار يترتب عليه، وخا هو قبيح ولكن ترتب عليه. النكاح في الحيض تترتب عليه الآثار، معنى ماشي عدم الآثر، لكن الآثر كاين. معنى لا جا شي ولد حنا في الحيض وانتج النسب الولد، لا يتحقق النسب، مثلا الانسان دخل بهذه المراه في الحيض مثلا، اذا كان ديك الزواج هذا تحلون الاول تحلوا، ولا كان الصدق ينكمل الصدق ويحصل به الاحصان، شوف هذه الاثار كلها حصلت على هذا الزواج. مثلا الانسان فيه يقدر يصير محصنا يزوج ويدخل بالمرأة، ما يدخل هذه يصير محصن، أن دخل بها في الحيض وجمعها في الحيض شي يكون صار محصنا، معنى النكاح حرام حرام، ولكن تغتبت الأثر أي صار محصنا. مثلا السيد أخطب المرأة قبل ما يدخل بها وطلق، شنو عنده؟ النصف الصداقي. أن إذا دخل بها، أن دخل بها في الليلة الحيض الصداق كله وخا حرام تغتب عليه لا. مثلا دخل بها في الحيض وانتج الولد وحملت المرأة مثلا، اي تصورنا يحمل، اذا يتعلق الناس بذلك الولد مش يكون ديالو، مش يكون يحصل النسب. هذه مسائل ستثبت مع انه هو فيه الفساد. جاء لي لدليل، اذا الاصل هنا الفساد محل ذلك ما لم يكن دليله. جاء الدليل الوطء في الحيض، المرأة ديالو تكون هذه، المرء في الحيض تترتب هو حرام وفيه الإثم، لأن الله يقول ويسألونك عن المحيض يقول وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أمر ونهي، اعتزلوا أمرهن ولا تقربوهن نهي، والنهاية مغين حتى يطهرن، وذلك يطهرن مغين حتى يغسل حتى يطهرن ويغسل، فالأمر فاعتزلوا والنهي ولا تقربوا، ولكن هذا النهي عنده غاية، فين الغاية؟ حتى يطهر، حتى يطهر ويكفي أو لا حتى يغسل، لأن حتى يطهر الطهارة الفطرية، حتى يتطهر الطهارة الاختيارية، معنى المرأة تطهر شي اسمها لي فطرية ضطيرة، ماشي هي الطهارة نصر، ولكن الغسل هي الطهارة نصر، ولهذا الأسلوب فإذا تطهرنا معنى الفعل للإنسان هذا، فإذا تطهر هنا عاد يحل النكاح. أغنى إذا نكاح قبل حرام، ولكن إذا جت شي حاجة ترتب عليه ترتب عليه. هذا الأمر الحسي. أما إذا كان النهي في التصرفات الشرعية، لأن في المسائل ديالها ماشي في الحسيات ديالها ماشي فاسدة ماشي قبيحة، ولكن التصرف ديالها اللي قبيحة هنا من أين يأتي القبح؟ واش ذيتي من الأمور الحسية أو لا من التصرفات؟ من التصرفات. هنا إذا مش يكون عندنا النهي في التصرفات الشرعية ماشي في الأمور الحسية، لا في التصرفات الشرعية، لأن التصرفات الشرعية المسائل حد ذاتها ماشي قبيحة، ماشي بحال الخمار، لا الأمور ما فيهاش القبح، ولكن التصرفات هي اللي غنعطي لك، حنا غنبان في الأمثلة إن شاء الله. مثلا شنو التصرف الشرعي؟ ما يعرف عن الشرعي، شنو التصرف الشرعي؟ الذي عرف لما كان شيء قل الشرع ما هو مش العرف. التصرف الشرعي أي تأتي قيوده وشروطه وأركانه عن طريق الشرعي، هذا هو التصرف الشرعي. بحال ايش؟ أنا ماشي نشري الجنين، شنو الجنين؟ الجذي باقي في بطن أمه، العجل باقي في بطن أمه، هذا الجنين هذا قبيح؟ ما كاين حتى قبح هنايا، معنى ذبح وخرج الجذي كاين شي قبح هنايا؟ ما كاين حتى شي قبح، ما كاين شي قبح، ما كاين شي قبح الحسي هنايا، ولكن هنا التصرف الشرعي. شوف الشيء اللي قال لك انت الشيء واحد الحاجه ما كايناش، اذا درت شي واحد شبه المعدوم، اذا شبه المعدوم غيكون الغرر، الغرر اذا مشي يدخل اموال الناس بالباطل، اذا من اين اتى الفساد؟ من التصرف الشرعي، معنى انت ماشي درت شي واحد الحاجه ما كايناش او شبه ما كايناش. كذلك بيع الملاقح، كذلك بيع ديك هذاك المعدوم، البيع اللي ما تقدرش على التسليم ديالو، ماشي تشري منه الحوت في البحر، الحوت في البحر فيها القبح الحسي، السمك في البحر واش فيه القبح الحسي؟ مش هو واش هو الغائط ولا النجسة؟ لا، ومع ذلك تسمى حرام. علاش؟ لأن أنت تدي الفلوس ولا ما نقدرش أنا نجيب لي الحوت، نشوف الحوت شري منك الحوت عاد نمشي أنا نجيبه كيفاش نقينا، معنى ذلك نشري منك واحد الحاجة يمكن تسليم ديالها؟ ما يمكنش تسليم ديالها، إذا هنا الحرمة. شنو يكون هذا؟ هذا هو التصرف الشرعي. التصرف الشرعي هو اللي يكون مسائل القبح ديالها ما جاش عن الحس، جاء عن الشرع، الشرع هو اللي يقول لك هذه قبيحه. هذا التصرف الشرعي هذا اللي يتنوع الى ثلاث انواع اقل، التصرف الشرعي فيه ثلاثه الانواع، اما ان يكون النهي لذاته شوف النهي لذاته، ماشي النهي لذاته ولحقيقته ولأركانه ولماهيته. شي يكون هذا النهي هذا يقتضي الفساد باتفاق العلماء، حتى الحنفية يقولوا يقتضي الفساد، يقول لك هذاك بمعنى في الحقيقة نهي بمعنى النفي، هذاك ماشي نهيون، هذاك نهي بمعنى النفي، أي ذاك شي ما كيناش، أي لا وجود له. إذا كان النهي في التصرفات الشرعية، ولكن النهي كيف النوع لذاته، معنى لذاته لحقيقته ولماهيته، ماشي لأشياء خارجية، لا لذاته. شي يكون هذا فسد باتفاق حتى الحنفية، إلا أن الحنفية يقولوا هذا ماشي نهيون، يقولوا هذا خبر، أي نهي بمعنى النفي. مثل الأمثلة اللي قلنا دابا، للشري الطير في السماء، للشري المعدوم، للشري العبد فار، إذا العبد شارد، العبد هاربل، وإذا ماشي في الإمكان ديالك تحضر للبيع أنت العبد، ماشي في الإمكان ديالك تجيب لي الحوت، ماشي في الإمكان ديالك تجيب لي أنا الطير في السماء، حمامة تجيبها لك تبغى لي تجيب لك حمامة في يدك ماشي في السماء. فإذا هنا هذا النهي ليش جاء؟ لذات الشيء. شكون لذات الشيء؟ المبيع إما مفقود وإما شبه المفقود. هذا النهي جاء ماشي لأشياء خارجية، لذاته. شغي يكون هذا البيع هذا؟ معنى إذا كل بيع أو كل عقد يتعلق بذات الشيء، معنى لحقيقته وماهيته، إما معدوم وإما ماشي ماشي ما كاينش الطاقة الطاقة التسليم ولا شي حاجة، إذا هذا فاسد ولا فاسد؟ هذا لذاته هيك، أغنى لخارجه، ماشي يكون النهي للخارج. معنى النهي للخارج الحقيقة هي هذه، ولكن النهي لأوصاف خارجية عن النهي. عندنا الماهية وعندنا الأوصاف خارجية عنها. هنا غنشوفوا هذه الأوصاف الخارجية، إما تكون أوصاف لازمة معنى لا تفارق، وإما الأوصاف ليس بلازمة. الأوصاف لازمة أو غير لازمة، معنى الأوصاف لازمة، معنى الأوصاف لازمة معنى الوصف لا يفارق المهية، معنى ميمكنش يكون المهية بلا وصف. هو النهي في الحقيقة ماشي للمهية، النهي للوصف، ولكن الوصف ما يفارقش، إذا كأنه النهي في الحقيقة للمهية لأنه هو لصفته، ولكن الصفة ملازمة. هذا غنظر فيه عند الجمهور يقتضي الفساد أيضا، عند الحنفية لا يقتضي الفساد، صحيح. هذا في خلاف الجمهور. الجمهور ماذا يقولون؟ يقتضي الفساد، لكن الحنفية يقولوا يقتضي الصحة، لا صحيح، يفسد الوصف ولكن الموصوف صحيح. يقولوا الوصف إيه ولكن الموصوف صحيح، هذه النظرة البني جمهور. إذا الجمهور يقولوا النهي للوصف الخارجي اللازمي، شو يقولوا فيه؟ فساد. علاش؟ لأجل الصفة التي لا تنفك. وعند الحنفية كاين الصحة، شكون اللي يكون قبيح؟ الوصف الخارج، هذاك الوصف حيدو. أما المعنى المثال ديالها بحال اللي باش يتصوم يوم العيد، إذا الشرعونها معروف الحديث الصيام ذي يوم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، الصيام حرام، الصيام حرام. نعم، أن إذا صمنا نهار العيد، واش يصح أو ما يصحش؟ مثلا كان عليا شي كفارة، عليا شي دين، بغيت نصوم نهار ذي العيد، عليا كفارة نريد أن نصومها يوم العيد، عليا نذر بغيت نصوم ذيكم العيد، عليا بغيت نصوم يوم العيد، شي قضاء ولا شي حاجة بغيت نصوم العيد، واش يصح لي ولا ما يصحليش؟ عند الجمهور ما يصحليش، عند أبي حنيفة يصح، معنى داك الشيء اللي في عنقك يسقط، راك برأة الذمة ديالك، عند أبي حنيفة برأة الذمة، ما بقاتش الذمة مشغولة، ولكن عند الجمهور لا. علاش؟ لأن احنا عندنا الصيام يوم العيد، واش النهي لأجل الصيام؟ لا، النهي لأجل الإعراض عن الضيافة. ما الصيام في حد ذاته ما فيه والو، الصيام الكف عن الشهوات، صحيح. واش الصيام هنايا النهي واش لأجل الصيام أو لأجل الإعراضي؟ الإعراضي عن الضيافة، لأن يوم العيد يكون فيه الضيافة، الله كرمك بالأضحية أو غيرها، هذيك هذه اللي نسمي اذا تصوم تقول انا ما خصنيش، وهذا ما خصنيش اذا جا صعيبه غتدخل انا عند واحد الانسان عادي ونزلت له وكنفطس وما يبغيش، اما تدخل عند الملك وما تقبلش الهديه ديالو تدخل الحبس فهمتي، لان هاد الجيده صعيبه. هذا الله انت بحال يقول لا لا ندير شي ديالك ما عجبنيش ما خصنيش. فاذا هنايا تجي المشكله فين؟ في الاعراض عن الضيافه، في الاعراض عن الضيافه قبيح حرام حرام، هذاك هو اللي نهي عنه. ولكن واش يتصورنا الصيام بلا اعراض؟ واش يمكن لي نصوم وما يكونش الاعراض؟ ما يمكنش. خاصني نصوم ما يكونش الاعراض، ما خصوش نهار العيد، خصو ايام اخرى. الا معنى ما يمكن ليش انا نصوم يوم العيد وما يكونش الاعراض. اذا اصبحنا الاعراض وصف لازمون ها لازم، اذا انت ذاك الصيام عند الجمهور يكون باطل. علاش؟ لان الوصف لا يفارقه الاعراض، لان بالصيام تحقق الاعراض. ولكن عند الحنيف يقول لك سيدي الصيام صحيح ولكن عندك الاثم على الاعراض، واذا كان صحيح يمكن تسقط فيه شي كفاره، يمكن شي نار كذا كذا، اذا براءه الذمه. كاين هذا دايما. كذلك البيع، ماشي نجي عندك انا نشري منك شكاره القمح، شكاره القمح قنطر ياك، هذا القمح هذا عندي جديد دزغيعي غنعطيه لك، اعطيني انا جوج القناطر، اذا قنطر بقنطارين، اذا قنطر بقنطارين، اذا قنطر بقنطارين، قنطر مقابل قنطر ياك. هذا اذا هذا البيع هذا ما فيه مشكل، ولكن الزياده اللازمه، الزياده هي اللي فيها مشكل. النهي نشجع واش لاجل القنطر او لاجل الزياده؟ ولكن في هذه الحاله هذه زياده ما فارقش، لان قنطر بقنطارين لابد من الزياده. زياده تفارق ولا تفارق؟ لا تفارق. اذا عند الجمهور واش يكون فاسد هذا البيع؟ ما كاينش منه. ولكن عند ابي حنيفه البيع صحيح. وباش نتخلصوا من الاثم؟ لا، كنا عملنا الزياده حيدك الزياده وصافي، احنا عقدنا على الزياده ولكن تخلصنا حيد الزياده من في الاخر. ولكن الجمهور لا، حيد الزياده وعاد عاود البيع من جديد، البيع اللي عقد على الزياده هو هذا. اذا عند الجمهور البيع فاسد، لانه خمغ وحيد الزياده، لان من تعقد بالزياده. ولكن عند الجمهور عند الحنفيه البيع صحيح. واذا باش نحيد من الاثم شنو خصني نعمل؟ حيد الزياده، الزياده باش نزول الاثم، هذيك الزياده نزول الاثم فقط، اما البيع صحيح صافي. اذا فهمنا هذا، هذا شيء يسمى واش النهي لذاته او للخارج؟ ولكن الخارج مفارق او لا ينفك؟ لا ينفك. اذا عند الجمهور يقتضي الفساد. علاش؟ لاجل الوصف اللازم. هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه شنو يكون؟ الوصف غير اللازم، النهي ماشي لذاته، لخارج، ولكن في الخارج غير لازم. معنى غير لازم يمكن ينفك، وهذه تكون في الارض المغصوبه، الوضوء بالماء المغصوب، الصطاد الثياب مسروقه، وحال هذه الامور هذه، البيع نهار مجموعه كله من هذه الباب هذه. انا صليت في ارض مغصوبه، معنى الارض انا هذه الغرسه هذه بنيت فيها واحد المحل نصلي، ولكن الارض عندي سرقتها الناس، معنى هذه الجلاب اللي اذا نصلي بها هذه مسروقه، هذا الماء اللي توضيت بهم عندي مسروقين. إذا هنايا البيع نهار الجمعة، شوف البيع نهار الجمعة، يوم الفقير يخطب، هذا تسمى النهي. النهي نشوفوا هنايا الصلاة في الأرض المغصوبة، واش النهي عن الصلاة أو عن الغصب؟ في الحقيقة ماشي عن الصلاة، عن الغصب. فالنهي وقع هنا ماشي لأجل الصلاة، لأن الصلاة الظهر مطلوبة، صلاة الظهر مطلوبة، ولكن اللي منهي عنه الغاصب. كذلك الوضوء مطلوب، ولكن شكون منهي عنه؟ السرقة الماء. كذلك الصلاة مطلوبة، ولكن شكون منهي عنه؟ التوب ديال الناس. البيع للجمعة، البيع صحيح ما فيه مشكل، ولكن شكون تضيع الجمعة، هذاك اللي الصفة اللي تعذبت هي. إذا بالنسبة للجمعة شنو المنهي عنه في الحقيقة؟ واش البيع أو لا تضيع الجمعة؟ بالنسبة للغصب واش الصلاة أو الغصب؟ بالنسبة للماء واش الماء أو السرقة؟ وهكذا. إذا النهي ماشي للحقيقة وإنما للأوصاف الخارجة. هذه الأوصاف الخارجة نشوفها واش لازمة، واش ذا الزم أو لا الفارق. لكن ذا الزم ماشي يكون هي الصورة القبائل، ولكن ماذا كان يلزم هي صورة. هنا ماذا يلزمش؟ علاش ماذا يلزمش؟ يمكن لي يكون عندي الغصب وما يكونش عندي السرقة؟ يمكن، يمكن عندي الغصب وما كاينش الصلاة. مانا غصب بلا صلاة، عندي الحانوت مسروق مغصوب ما نصليش فيه. إذا هل الغصب بلا صلاة كاين؟ كذلك صلاة بلا غصب، صلاة في الدار ديالي أو في المسجد. إذا كل منهما جهة وحدة، صلاة بلا غصب وغصب بلا صلاة، كاين فرق. نفكوا مع بعضهم، نفكوا. كذلك ذيك البيع ديال الجمعة، يمكن يكون تصديع ديال الجمعة بلا بيع، يكون. يمكن الإنسان يضيع الجمعة هو ناعس في الدار، ويمكن يضيع الجمعة هو جالس في القهوة، يمكن يضيع الجمعة هو في البحر جالس. فإذا تضيع الجمعة يمكن يكون شي طريقة أخرى، ويمكن يحصل البيع بلا تضيع الجمعة. يمكن، يمكن نبيع ماشي في وقت الجمعة. فإذا بينهما الانفكاك. إذا تصور بين الماهية وبين الصفة الانفكاك، ينفك عن بعضهم، ينفك. هنا ماشي يكون الخلاف ديال العلماء واش يقتضي الصحة أو عند الجمهور الصحة، وإنما النهي للفاسد للشيء الخارجي والعبادة صحيحة. عند الحنابلة الفساد والظاهرية، هذا عند الظاهرية هذا الفساد، كاين الفساد معنى. إذن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، والصلاة بالماء والوضوء بالماء المغصوب باطل، والبيع يوم الجمعة باطل. علاش؟ لأجل النهي للوصف، ولكن ماشي لازم. ولكن عند الجمهور المالكية والشافعية وداك الشيء يقولوا صحيح، ولكن كاين الإثم، كاين الإثم على الصفة، كاين الإثم على الصفة. شنو هي؟ الغصب وتضيع الجمعة فيها الإثم. واضح هذه الأمور؟ فإذا شنو الخلاصة؟ فإنه إذا كان في الأمور الحسية ماذا؟ فساد. علاش؟ لأنها قبيحة لذاتها، إلا إذا جاء دليل من الخارج. فإذا كان في التصرف الشرعية، نشوفوا إذا كان لذاته فالفساد، وإذا كان لوصف ينظر، إذا كان لوصف خارجي لازم. شو يقول الجمهور؟ يقول البطلان. الحنفي يقول الصحة. فإذا كان لوصف خارجي ليس بلازم الصحة، وعند الحنابلة لازم. وكاين تفريق الإمام الغزالي في العبادة اللي يقتضي الفساد، وفي المعاملة لا يقتضي الفساد. هذا تفريق الإمام الغزالي والإمام الرازي، يقولوا في باب المعاملات ما كاينش الفساد، وفي العبادات كاين الفساد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هذه المسألة اللي تكلم عليها المصنف رحمه الله بإشارة خفيفة، هو والنهي عن الشيء أمر بضده. قال ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه. مسألة تفصيلية هي هذه. هنا كاين واحد المسألة ذكرها منها مفتاح الوصول، يعني احنا عندنا واحد القاعدة، إذا تقدم الحظر على الأمر، واش يكون ديك الأمر حظر صارفا للأمر على الوجوب؟ فهمنا؟ مثلا يكون عندنا الأمر ها هو، قبل الأمر كاين الحظر كاين المنع، فجاء الأمر بعد الحظر، هل تقدم الحظر قارين صارفة أم ليس بصارف؟ هذه فيها خمسة المذاهب كاين في الجوامع. واحد القول يقول صارف معنى صارف، الأمر شي يولي ذي الإباحة، كيقول لك لا هو باقي في الوجوب، كاين يقول لك لا في الند، كاين يقول لك في الإباء في نرجعوا للأصل. كل واحد وش يقول؟ فيهم خمسة المذاهب. مثلا في حال آية الجمعة وضعوا البيع، شي اسم هذا؟ شي اسم هذا؟ الحظر، الحظر ماشي بدل بابا، الحظر أي المنع، معنى المنع من البيع. فين الأمر اللي جاء؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر. الأمر تقدم الحظر، معنى الانتشار، الأمر بالانتشار بعد منع البيع. هذا الانتشار واش هو فرض أو هو مباح؟ التحقيق هو مباح، معنى بغيت نبقى في الجامعة ونمشي بحالك، معنى يمكن لي نصلي ونبقى جالس تما، يمكن نصلي وننعس، يمكن نصلي ونعمل واحد الدرس، ويمكن نصلي ونخرج. ولكن إذا قلنا الانتشار واجب خصني نمشي بحالي للدار، لا الدار خصني نخرج، ما نبقاش تما. فإذا تحقق فانتشروا علاش محمول دابا إباحة. وإذا حللتم فاصطادوا. إذا غير محل الصيد الإنسان ماذا يكون محرم؟ حرم عليه الصد. شو يسمى هذا؟ هذا الحظر. هذا جاء الأمر بعد الحظر فينه؟ فاصطادوا. هذا فاصطادوا واش يصرف؟ هنا يصرف الاصطياد ماشي واجب، يمكن نصطاد يمكن ماشي نصطاد. هذا متسناها في باب الأمر، حنا باش نغطوا عليها باب النهي. الموضوع ديالنا حنا هو باب النهي، هذا ماشي هو الموضوع ديالنا حنايا. الموضوع ديالنا شنو هو؟ حنا غير باش نفهموا هذه جبناها باش نفهم فين باش ندخلوا. هذه تقديما للموضوع اللي مشيت نتكلموا عليه. شنو الموضوع ديالنا اذا؟ ماشي تقدم الواجب، الواجب غيتقدم، معنا غيكون عندنا اوامر وبعد الاوامر ماشي يجي مناهي. واش ديك المناهي تبقى في التحريم او لا تنصرف؟ هذا هو الموضوع. معنى هل تقدم الواجب، هل تقدم الامر على النهي، هل ذلك الامر يصرف النهي عن الوجوب عن الحرمه ام لا؟ فهم الموضوع؟ شكون غيتقدم هنا؟ هنا الامر ماشي يتقدم ويجي النهي وبعد منه. الله يقول في القران واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي شنو هذا؟ هذا الإناث، الجماعة الإناث، الزوجات هذه. لأن لك واحدة تقول التي، قد سمع الله قول التي تجادلك، ولكن يقول التي تكون الجماعة الإناث. فاللاتي ماشي هي التي، قد سمع الله قال التي شكون لي واحدة، ولكن اللاتي جماعة الإناث. إذا اللاتي تخافون جماعة الإناث. ولكن مشكلة هنا يتخافون الوود الجماعة الذكور، إذا الصلة ما تبقتش. مش قلت السيدي محمد شو نسمي انت؟ ها؟ السي رضوان. إذا نشوف كل تخافون خصنا نكون تخافنا، ما تبقتش الصلة، خصنا تكون الضامر للصلة يكون يطابق الموصول. وهنا نشوف تخافون الذكور ما طبقش. شنو السي عبد العزيز؟ اي وفين المتو؟ اذا اللاتي الذكور ها؟ هذاك هو الرابط، الرابط هو نشوزهن، هذاك الرابط الصله. اللاتي موصول ورابطه نشوزهن. اما تخافون اي الازواج، تخافون اي الازواج من النساء الشريرات. إذا النشوج هي المرأة الشهيرة، المرأة فيها الشر، هذه المرأة الشر هي النشوج. اللي تخافون منها المرأة الشريرة تخاف منها، يقول لك القرآن قدم لها الدروس فأعظوهن. إذا مثلا قدم لها المواعظ، آه والله جزاك بخير العشرة خصها كذا كذا، والمرأة اللي كان قبيحة غدا ماشي عاقب لها وطنطن، قدم لها شي مواعظ. فإذا ما نفعش هذا الهجرة في الدار، الهجرة في الفراش، واهجروهن في المضاجع. ما نفعش هذا شوي للدار وضربوهن. الضرب غير معلم، شي ضرب خفيف، الضرب بالمنديل او بستيلو او بشي فوطه بحال هيدي اللي يقولوا الضرب، ماشي بالطراش اللوجا ولا بونيات ولا لا لا، غير يمكن المنديل المطول اعطيه لنطار او شي فوطه او شي شي شي منديل ولا بحال هيدا. هذا هو الضرب، فاضربوهن. شحال هذه الاوامر؟ ثلاثه. اذا اولا الموعظه معناها اعطينا درس، ثاني الهجرة فجهنا في المضاجع ماشي في الدار لا في الفراش، واجهنا في المضاجع ماشي عن المضاجع، يعني القرآن في المضاجع ماشي بعد عن الفراش، لا الهجرة في الفراش في المضاجع. وعد واضربوهن، هذه ثلاثة الأوامر. عد فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا فلا تبغوا هذا نهي هنايا، واش النهي على بابه أو لا؟ تحقيق النهي على باب يعني يحرم الطلاق، الطلاق حرام، معنى تطلب الطلاق وما تجيب الطلاق. إذا كان ماشي هذه إذا يجوز لي نطلق، أو الطلاق مكروه، لا الطلاق حرام جاء بعد الأوامر. إذا الأوامر صرفت ولا ما صرفتش؟ ما صرفتش. إذا النهي باقي على بابه. إذا التحقيق تقدم الأمر لا يصرف، باينة إذا لا يصرف. هذا أوامر مصرح بها قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا رسوله ولا يديننا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. إذن فين الأمر هنايا؟ قاتلوا من بين غنقتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر. ومين ما من الذين أوتوا الكتاب؟ شكون من الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. إذن شنو اللي بالك من الآية؟ إذن اليهود والنصارى مؤمنون، ماشي مؤمن هو اللي أمنوش بالله، قال لا يؤمنون بالله والآخر، وعاد بينا من الذين أوتوا الكتاب. فإذا هنا اليهود والنصارى ما عندوش الإيمان بالله والآخر، إذا لك هل عندهم الإيمان بالله اليوم الآخر؟ إذا هما شي عندهم دي جوز النصارى دي جوز والمسيحي يكون ولد الله والمغاد الله، والنصارى دي يقولوا عزير من الله، إذا هم دي أمنوا بالله، ودي يؤمنوا بالآخر يقولوا الجنة ديالهم بوحدهم والنار ما مشيت تعذبوا واحد الله 40 يوم نزي، وهذا دي أمنوا. إذا ما عندهم لا الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. إذا الإيمان بالله ما كايناش شي، والإيمان باليوم الآخر ما كاينش، والإيمان بالرسول ما كايناش، لأن لو كان دي أمنوا بالرسول سيدنا موسى، سيدنا موسى يقول لهم كاين واحد النبي ماشي في آخر الزمان تكون تأمنوا به، هما يقولوا له لا. الإيمان سيدنا موسى اللي قلنا بأن في آخر الزمان ماشي يجي واحد النبي عنده القرآن وكذا وكذا ومش يكون، إذا هما صدقوا هنايا ها؟ وإذا مش مأمنين هما، معنى إذا اليهود والنصارى ليس بمؤمن لا بالله ولا بالرسول ولا بالآخر. القرآن بيقول إذا معنى هذا ليس من أهل التوحيد، أهل التوحيد ما عندهمش. قاتل الذين لا يؤمنون بالله والآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدونون دين الحق حتى لين حتى يعطوا الجزية. معنى لا أعطوا الجزية القتل قتلمش. هنا شغي يكون لا تقتلوهم بعد إعطاء الجزية، كين واحد نهي مقضى هنا هذه النهي أن يشمش نحمله على حقيقته وخط تقدم الأمر. هذا الموضوع هذه المسألة، هذه مسألة مهمة جدا، معنى هل يعد تقدم الوجوب صارف للنهي عن بابه؟ التحقيق لا يصل، وإن كان المسألة فيها الخلاف التحقيق ما يكون شيء صارف في باب الأمريات، ولكن هنا ما يكون شيء صارف. هذه مسألة. المسألة أخرى هو النهي هل يقتضي الفور ويقتضي التكرار؟ كان عندنا خلافين في الأمر، هل يقتضي؟ شكون نقولوا فيه؟ شنو التحقيق في باب الأمر؟ لا يقتضي الفور، هنا عكس، يقتضي الفور والتكرار. النهي شو يقتضي هنا؟ الفور والتكرار، معنى الفور المبادرة والدوام، حتى يجي شي قارنة، حتى يجي التقييد، إذا ما كانش التقييد النهي. علاش يقتضي الفور؟ واضح، لأن هي القبح، واش القبح فيه المهلة؟ والقبح يبقى دائما وتارة وتارة، دائما، النهي للشر ولدفع الشر، إذا طبيعة النهي الفور والدوام، حتى يجي الدليل، مثلا مش الدليل، مثلا لا تقتلوا الصيد، هذا نهي. حتى تحلوا هذا كما كذا بحال قبيل ولا تقربوهن حتى لين حتى يطهرن، هذا القيد هذا. اذا دائما انه يقتضي الدوام ويقتضي التكرار ويقتضي الفور ما لم ياتي دليل، اما اذا اتى الدليل غنتبعوا الدليل. هذه مساله. مساله اخرى هو انه اذا تعدد، معنى الصيغه ماشي يكون فيها لا تفعل ولا تفعل، النهي يتعدد، انه اذا تعدد جوج الحاجات شنو غيكون؟ يقدر يكون النهي عن الجمعي، ويقدر يكون عن الفرقي، ويقدر يكون عن الجميع، بحال الحاجات ثلاثة. يقدر النهي المتعدد النهي ما تجمعش بيناتهم، معنى واحد وحده فلا كذلك، ويقدر لا تواحدة مفعلة عن الجميع، ويقدر لا متفرقش بيناتهم. فهمنا العمسلي؟ إذا النهي إذا تعدد شحال عنده؟ قد يكون للفرقي وقد يكون للجمع. مثلا المثال الذي يقوله لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، النهي عن يشن لا عن الجمع، يعني ما تجمعش كل واحد بحده فلا كذلك، معنى الخلاف احنا بغينا نتسموا به الجمع، معنى الكل السمكة بوحدة كاين شي مانع؟ كل السمك بوحده وكل اللبن بوحده شنو اللي يقدر يكون محظور؟ الجمع. اذا النهي هنا على الجمع، هذا معنى اذا الجمع ما تجمعش بيناتهم، هنا ما تجمعش بيناتهم، معنى فلك الخيار الشراب اللبن او كل السمك فلك ذلك، ولكن شكون المحظور هنا؟ يعني يقدر يكون جمع مضر، معنى المكلب جوج بهم يقدر يخرب كل كرشاك ولا يضرك ولا شي حاجه او شي ما غادي يكون فيه ملعب. هذا النهي فيش بالتعدد، ولكن ماذا فد عن أي لا نجمع بينهما، فلي أن نفعل السمك أو لا آخر. كين الفرق في الحديث الذي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشيش الإنسان في نعل واحدين، معنى يقول يسلبم أو كذا. إذا شنو اللي يكون هنايا؟ ما تفرقش مع شنو ما فرقش، ما تعملش وحدة، إما زول بجوج وإما عمل بجوج، الفرق بينهم النهي فيش كين هنا التفرق. شنو التفرق؟ أما نجمع بيناتهم نعمل بجوج فلذلك ما نعمل نتا وحده كذلك. أو ماشي يكون نهي عن الجميع اللي يقولوا لا من باب الكلية، ماشي من باب المجموع، يكون الكلية هذا غالبا. مثلا مش يقول لك لا تسرق ولا تشرب ولا تغتصب، ماشي يكون هنا جامع كل شيء منه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة النهي. هنا واحد المسألة القضية النهي يدل على التحريم، مثلا باش نعرفوا التحريم معنى من أين نفهم الحرمة، باش نقول هذا حرام أو هذا مكروه، من أين نفهمه؟ باش تجي تقول لنسى مثلا هذا حرام هذا مكروه مثلا، أو حنا الموضوع ديالنا دابا النهي الحرمة، باش تقول لي هذا حرام خليك كرامة، ماشي الموضوع ديالنا تقول حرام، باش غنفهم أنا هذا؟ أولا نفهم المادة التحريم، يجي حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم وأمهاتكم، حرم عليكم كذا كذا، إذا من مادة التحريم شنو نفهم؟ التحريم. التحريم. كذلك نفهم من من من نفي الحل، لا يحل لكم وأن تغيثوا النساء كرها، من نفي الحل نفهم هذاك الحرام. غنفهم من مادة النهي مثلا انتهوا عن كذا، كفوا عن كذا، اجتنبوا عن كذا، نهى عن كذا، شي اسم هذا؟ مادة ثلاثة. نفهموا من ترتب الآثار القبيح، الوعيد الشديد مثلا ترتب اللعنة، ترتب الخسارات، ترتب الضلال، ترتب كذا، عرف هذاك شيء قبيح. مثلا الله يقول فلا يأمن مك الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مك الله إلا القوم الخاسرون، غنعرف هذاك قبيح. إذا فعلت كذا يكون ضال، إذا فعلت يكون ظالم، إذا فعلت هذا من ترتب الآثار، من ترتب الآثار نفهم أنا ذلك الحرام. كذلك نفهمه من الوعيد الشديد، مثلا اللي عملت هذا راك انت تستحق كذا، تكون من اهل النار، تكون كذا كذا، فهو نفهم منه الحرمة. كذلك من صيغه لا تفعل، شفتها لا تفعل ولا تفعل، هي الامثله اللي قلنا. اذا ان التحريم يفهم مما قلنا، يفهم من ماده التحريم، ويفهم من الاوامر التي تدل على الكف. الاوامر شنو الاوامر التي تدل على الكف؟ لا لا الاوامر تدل على الكف، داع تاع دروك الشانب الشانب والانسان قالت هذيك لا. وذي تفهم من نفي الحلي، شنو نفي الحلي؟ لا يحل لكم كذا، لا يحل لكم هذا، كذلك كذلك كذلك نفهموا من الحاجه اللي فيها يترتب عليها الاثر القبيح، يترتب عليها الخساره، يترتب عليها اللعنه، يترتب عليها الى اخره. كذلك اذا نفهموا من الحاجه فيها السياق ديال الوعيد، اذا فعلت كذا فلك النار، اذا ترتب فيها كذا كذا كذا. اذا نفهموا بالصيغه لا تفعل، هذه السته الحاجات، السته الحاجات. والامام عز الدين عبد السلام عنده واحد الكتاب يقول الامام في بيان أدلة الأحكام، معروف هذا الكتاب، هذا الإمام عز الدين عبد السلام، ها؟ لا لا الإمام عز الدين السلطان، هذا الكتاب عز الدين عبد السلام، كتاب عنوان دياله الإمام في بيان الإمام في بيان أدلة الأحكام، هذا هو الموضوع الكتاب، الإمام في بيان أدلة الأحكام، هذا الموضوع دياله يبين لك الأدلة الأحكام، العبارات اللي تدل على الأحكام. مثلا جاب في النهي العبارة اللي تدل على أن هذا حرام، جاب 47 مسألة، ولكن ماذا تخرجش هذا الشيء اللي قلت أنا، غير فيها اللعنة، فيها الغضب، فيها رجس شديد، غير كذا كذا، إنه رجس من عمل الشيطان، بحال هذه الأمور. جاب 47 مادة، 47 حاجة، كلها مثلا فيها الغضب الله، الله ما رضاش هذا الفعل، الله سخط على هذا، هذا وصفه بالظلم، هذا وصفه بالإجرام، وصفه هذا، باش كون هذا الشيء هذا. والمسائل اللي تدل على ان الفعل مطلوب جاب 37، تهي بحال هذا الشيء هذا، غير فيه الجنه، فيه كذا، فيه كذا، فيها يمدحك الله، يمدح الله الفعل، يحب الله، فيها الامر، هذه علاش تدل؟ تدل على الفعل المطلوب. اذا الاشياء اللي تدل على الفعل المطلوب جاب 37، والمسائل اللي تدل على الفعل محظور جاب 47. من هذه الاصول ديالها بحال هذا الشيء اللي قلت لكم. هذه الأصول ديالنا. شنو غنفهموا من هنا؟ الحاجة فيها تصرك. مثلا الحاجة تصرك كان النبي، واش يمكن نقول صحام؟ ما يمكنش. يعني التصرك ما يجيش من الصيغ اللي نفهموا لنا تاعنا. هذه باتفاق العلماء، هذه ما فيهاش الإشكال. هذه الحاجة فيها تصرك ما يمكن لكش تفهم انت تحريم التصرك. إذا فهم التصرك ماشي حاجة خارجية، أما من نفس التصرك ما تفهموش. مثلا نقدر يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدد العبادة، لأن هنا ملي يكون حدد العبادة تكون محصورة، هنا يقدر يكون تسمى يقدر يكون مباح، يقدر يكون حرام، ماشو عبادة ولكن يقدر يكون من قبيل المباح، يقدر يكون من قبيل الكراهة، ويقدر يكون من قبيل الحرمة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل واحد العبادة وحدد، أنت ترك شيئا، يقدر يكون ذاك تصرك الشيء اللي تصكم من قبيل المباح، يقدر يكون اللي تصكم من قبيل المكروه، يقدر يكون من قبيل الحرمة، ماشي من قبيل البطن، يقدر يكون من قبيل المطلق. خصك تشوف الأدلة الخارجية. هذا إذا كان الحاجة اللي محصورة حال هذا. أما إذا لم كان شيء محصورة غير تصرك في حياته، ما عنده شيء علاقة مرة تماما. فهمنا هذه؟ مثلا واحد القاعدة دي يقولوا مثلا إذا تصرك النبي شيئا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، يقول لك الدل على هذه بيده ماشي مسلبه. هذه بيده اللي عمل الامام ابن تيميه اللي نقلوها والعصريين اللي نقلوها بزاف، هي في الحقيقه ماشي، لان عنده بزاف النواقض، تناقضت في الزمان ديال الصحابه وتناقضت في الزمان. هذه بيده ماشي صحيح. يقول مثلا اذا تورك هذا تورك مع وجود المقتضي وتورك مع انتفاء المانع، واللي بغي يطبقوها على القراءه القران، يقول مثلا القراءة القرآن المقتضي كاين، فين المقتضي كاين؟ الموتى اللي يموتوا، والناس اللي حفظوا القرآن كاين، وما كاينش شي مانع علاش ما نقراوش القرآن، ما كاين حتى شي مانع، إذا دليل أنهم ماشي مشروع. هذه بدا ماشي مسلمة، هذه فهم ديال الإنسان، ماشي شي قاعدة علمية كبيرة، هذه الفهم بعض العلماء، ماشي شي قاعدة كبيرة زعما راه عندها شي نصوص صحيحة، هذه فهم بالناس. مثلا الشهاد الشخصي مثلا يقدر الإنسان يصف فيه ويقدر يخطئ فيه، ماشي مثلا نقول في حال الامور بمقاصدها قاعده مؤسسه علميه كبيره، هذه بيد هذه متناقضه، هذه لان تسلي عمله هو بيدو نقطه، لان الامام ابن تيميه عمله هو بيدو مش ما طبقهاش، وقع في المخالفه ديالك. دابا غنخرجوا لموضوع اخر، ربما نوجبوا شي حاجه شي وقت نتكلموا على التصرف والطرق ديال ان شاء الله. المهم هنا التحريم من اين يفهم؟ يفهم هذه الاصول اللي قلنا. غيدخل الامام رحمه الله يتكلم على المسائل بالعام ما يتعلق بها. اما وتريدوا الصيغه الفعل غتقدم لنا الاشاره ديالها، وهنا ذكر الامام وتريدوا 26 معنا هي هذه: الوجوب والاباحه والتهديد والتسويه والتكوين والندب الارشاد اراده الامتثال الاذن التاديب الحادي عشر الانظار الثاني عشر الامتنان ثم الثالث الإكرام إلى آخره. هذه المعاني غنذكرها في جميع الجوامع، غير تصنيفها غنذكرها في تصنيف هذه غنذكرها بلا ما نعطلوا فيها. الإمام الشافعي ذكر منها خمسة: الإباحة التهديد التسوية التكوين، ذكر هذه الأمثلة. الوجوب غتقدم هي خمسة، والبقية هي واضحة بلا ما أي شارة تقدم فيما تقدم بلا ما الوقت إن شاء الله.